من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل كتاب قواعد التحديث وقد ذكر أنواع تشترك فيها أو يشترك فيها الصحيح والحسن والضعيف وذكر منها المسند كما بينا الأسبوع الماضي والمتصل ثم المرفوع ثم ذكر بعد ذلك الحديث المعنعن ثم المؤنن ثم المعلق وبعد ما ننتهي من هذه إن شاء الله ندخل على الباب الآخر باب الجرح والتعديل حتى ننتهي من هذه المسألة فنبدأ في الرد على من رد على صاحب السلسلة. الحديث المعنعن قال هو ما يقال في سنده فلان عن فلان قيل إنه مرسل حتى تبين اتصاله والجمهور على أنه متصل هذا سنبين تفصيله إن شاء الله والجمهور على أنه متصل إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا مع براءة المعنى من التدليس يعني اشترط شروطا الشرط الأول أنه إمكان اللقاء وإمكان اللقاء معناه إيش معنى الرؤية معنى المعاصرة نعم بعضهم بعضا مع براءة المعنى من التدليس ده الشرط الثاني وإلا فليس بمتصل وقد كثر المعنى عن في الصحيحين وكثير من طرقه صرح فيها بالتحديث والسماع في المستخرجات عليهما طبعا المستخرج هو صاحب المستخرج المصنف الذي يأتي إذا روى الحديث من طريق المصنف يعني كمستخرج الإسماعيلي مثلا على البخاري إذا روى الحديث من طريق البخاري لو قلنا مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات سند الحديث البخاري عن من بس هات السلسلة كلها ممكن طيب عن يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب كم واحد خمسة ولا ستة خمسة المصنف بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم حميدي سفيان يحيى طيب تيمي علقمة عمر بن الخطاب ستة من غير البخاري ستة من غير البخاري إذا كان هؤلاء ستة أشخاص وده طبعا أطول إسناد عند البخاري البخاري فيه أوقات بيأتي لثلاث البخاري عن من أو أربعة يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة البخاري عن لقاء نبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ها وفي ثلاثيات بس ثلاثيات البخاري ليست كثيرة ها أو أقل ثلاثيات البخاري ليست كثيرة وإن كان ثلاثيات ابن ماجه أيضا وصلت إلى ذلك لكنها كلها ضعاف يعني الترمذي أرقى ما وصل إليه الرباعيات وأبو داود أما ابن ماجة أتى بالثلاثيات لكن الثلاثيات في ابن ماجة كلها ضعيفة أكثرها ضعيفة الغرض المقصود هذه ستة من غير البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المستخرج الذي يستخرج على الصحيح لو روى الحديث عن طريق البخاري حيزيد عليهم اثنين على الأقل فيبقى ثمانية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي هو من طريق آخر غير طريق البخاري فيوافق البخاري في شيخه مثلا الحميدي او في شيخ شيخه مثلا او في شيخ شيخ شيخه فالموافقة هذه تقصر عليه الطريق بدل ما ان يكون من طريقه ثمانية او تسعة يأتي هو من طريق اخر يأتي بسبعة هذه المستخرجات واشهر المستخرجات على البخاري ومستخرج الاسماعيلي والمستخرج هنا يبين ان من فوائده كثيرة جدا منها اظهار المبهم وتعيين ايضا المهمل وبيان الاتصال في العنعنة وهذه من الفوائد التي ذكرها الان إن الحديث الذي فيه عنعنة المستخرج إذا رجعت له مثلا تجد أن فيه التصريح بهذه العنعنة يعني هذه العنعنة لو كانت عنعنة عن الأعمش مثلا أو قتادة أو سفيان أو الزهري المدلسين إذا وجدت العنعنة فأنت تجد الإجابة في المستخرجات لو رجعت المستخرجات تجد روايات أخرى أو طريق أخرى قد صرح فيها صاحب المستخرج بتصريح المدلس بالسماع فهو يقول وإن كان لا يرتاب في صحة فيما وبراءة معنعني من التدليس بقى شرطهما هذا الكلام الدفاع عن الصحيحين والدفاع عن الصحيحين هذا كان لابد لنا أن نقف معه وقفة وقد وقفنا معه وقفة فرسنا كتاب فقط تصنيفه على مسألة العنعنة إيش هو قطره موقف بين الإمامين نعم فذكر العنعنة نشرح العنعنة الآن وندخل في مسألة الجرح والتعديل طيب عندنا مثلا اكتبوا حتى يكتب على السبورة حديث رواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح اللي هو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ما كتبتوش حاجة؟ جيد جيد. المفروض طلبة العلم تكون عندهم خلاص تدربوا على الأسانيد. مسلم عن يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن يحيى بن يحيى. تأمل حاجة تزولي لعن أنا ماشي. قرأت على مالك عن نافع صح كده عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بس. أنا في أكثر من رواية لكن خلينا في رواية أخرى. طيب مسلم عن زهير بن حرب وابن أبي عمر. ابن أبي عمر متابع لزهير بن حرب تحتيه هنا ماشي تحتيه هنا. ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا خمس بس مش مهم بس. طيب جزاك الله خير أحسن الله عليك جزاكم الله خير. هنا انظر وطبعا احنا لن نتكلم في فوائد المسألة الثانية الزهري عن هذه فيها ما فيها من الكلام لكن احنا لسنا بصدد الكلام على هذه المسألة. احنا الآن انظر عن مسلم عن شيخي يقول عن شيخي يحيى بن يحيى عن ومالك أيضا عن ونافع أيضا عن وابن عمر عن. طيب الحديث المعان عنه هو أن يقول التلميذ عن شيخي يأتي بصيغة توهم السماع وليست جزما بسماع يعني ما قال أخبرنا ولا قال حدثنا ولا قال سمعته ولا قال سمعنا ولا قال أنبأنا قال عن فيتوهم أن يكون قد سمع أو لم يسمع. ليش؟ لأن التلميذ لو قال مثلا لو قال ابن عيينة عن الزهري في حديث عن ابن عيينة عن الزهري في ثلاثة بينهم لو قال ابن عيينة عن الزهري هو قال عن الزهري هذه تحتمل أنه أخذه من فم الزهري سمعه من الزهري وتحتمل أيضا أنه سمعه ممن سمعه من الزهري بل تحتمل أنه سمعه ممن سمعه ممن سمعه من الزهري صحيح ولا لا؟ لأنها عن فلفظة عن مهمة ليست جازمة في السماع. حديث المعان عن كما قلنا أن يقول التلميذ عن شيخه دي لها أحوال. الحال الأول المعان عن صحابي. الحال الثاني المعان عن ليس بصحابي ليس بمدلس. الحال الثالث ليس صاحب لكنه إيش كنه مدلس. فالحديث المعان عن الذي عنعنه التلميذ عن شيخه ولم يصرح بالتحديث المعنعن صحابي فبالاتفاق أنه صحيح على الاتصال. لما لا تحتاج لما ها جيد يعني مش متصل هذا ها ما رأيكم ها هو يقول براءة التدليس خلاص موجودة لكن يبقى شرط الاتصال. وين شرط الاتصال؟ هي مسألة صغيرة ها جيد ما أبعدت النجعة معه خلاص أنا أأتي بها إن شاء الله. إخوة أفاضل أما قلنا بأن العنعنة عند إمكان اللقاء تمر هل يمكن اللقاء بين الصاحب وبين السلم ولا مش يمكن؟ خرجت ليش خرجت؟ ابن عمر إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ حدث عنه مرة ولا لا؟ حدث ولا لا؟ في الناحيتين بالإجماع بمعاصرة وإيش؟ وإمكان لقاء حتى لو تكلمنا في شرط البخاري مش هو قد لقي الصحابي قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ سنبين هذه المسألة في التفسير على أننا لو قلنا ثبتت مرة واحدة تصريح في الرواية بالسماع انتهى الموضوع. العنعنة لا نقف عندها مفهوم؟ أنا بس أبين لكم يعني كنت ممكن أنا أسكت ومررها كما مررها الآخرون وأنتم تمررونها على أن الصاحب انتهى الموضوع لكن أنا أبين لكم الحكمة العلمية في ذلك. هات ملكي إيش عندك؟ قلت لك كان ممكن نمررها ونقف عندها لكن وقفت عندها عشان تعلم التعليل العلمي فيها فهم كيف؟ لأن هذا سيفتح لك الأبواب الثانية التي سنتكلم فيها، بأن في روايات كثيرة جدا الراوي يقول عنه، ونحن ما عندنا دليل على أنه سمع هذا الحديث بعينه من شيخه. نقول إن كان اللقاء أو التصريح في حديث آخر قد ورد، فليس لنا إلا أن نقبل هذه العنعنة. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، إحنا بنقول البراءة من التدليس، صح؟ البراءة من التدليس موجودة في الصحابة ولا غير موجودة؟ موجودة. عندنا بقى إمكان لقاء مع معاصرة، جيد؟ إمكان اللقاء مرة واحدة يبقى بالإجماع دون الاختلاف بين العلماء في المعاصرة واللقاء إن هم قالوا العنعنة تمر، وده شرحناه كثيرا، صحيح ولا لا؟ هذا موجود في الصحابة، لأن ما من صاحب نقول عنه أنه صاحب إلا قد التقى بمن؟ انتهى الموضوع. عائشة رضي الله عنها أرضاها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث كثيرة ولا لا؟ يبقى انتهى الموضوع، شرط توفر ولا ما توفر؟ يبقى بالإجماع تمرر. مفهوم؟ احنا بنبين الحكمة العلمية فقط في المسألة يا إخوة. طيب، يبقى إذا هذه العنعنة، يبقى الحمد لله هذا الباب مغلق عندنا. ليش؟ لأن أي عنعنة الصحابية لا ننظر فيها، كلها تمر، اللقاء فيها والمعاصرة كل هذا موجود، فالعنعنة لا ندخلها في المسألة. فكل عنعنة الصحابي لا يأتي متنطع ويقول انتظروا هناك عنعنة ولا بد من إثبات اللقاء. أقول له والله ما أنت فاهم أي شيء. ليش؟ لأن الصاحب لا يكون صاحبا إلا إذا التقي، فإذا لقي السلف انتهى الموضوع باللقاء. طيب، نأتي إلى النوع الثاني في الحديث المعنعن. المعنعن ليس بصحابي، أهو مالك عن نافع عن ابن عمر. أول شيء، هذا الحديث طبعا فيه ثلاث أقوال: القبول مطلقا، اثنين الرد مطلقا، ثلاثة التفصيل. بعض المحدثين يقول أي عنعنة تمر لأنها فيها سماع، هذه سماع يحملها السماع ومرارها. والرد مطلقا من المتشددين يقول أي عنعنة، ما قال فيها الصاحب، ما قال فيها استغفر الله، ما قال فيها الراوي، حدثني أخبرني أنبأني بالصياغ المعلومة بالسماع، لابد أن نردها، لأن الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة والورع. القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل على سهمين: ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة إمكان معاصر. طبعا ثبوت اللقاء ده فيه ايش؟ فيه تشدد وتساهل. بعضهم يقول لابد من طول الصحبة في اللقاء، كأبي مظفر السمعاني يقول لا نقول بأن العنعنة على الاتصال إلا أن تطول الصحبة بين التلميذ وإيش والشيخ. وبعضهم يقول لا، أغلب الأحاديث يكون رواها عنه بالتصريح وهذه العنعنة تمر. والقول العدل في ذلك قول ابن المديني والبخاري، وقد نقل ابن رجب يعني أن الأكثرية على ذلك، إن هذا قول أحمد وغير من المحققين أنهم يشترطون ثبوت اللقاء، بل يقول إن أحمد شرطه أقوى من شرط البخاري في مسألة ثبوت اللقاء. وهنا مسلم مع جمهور من المحدثين على إمكان اللقاء مع وجود المعاصرة. يعني إيه مع وجود المعاصرة؟ التلميذ معاصر للشيخ، يحيى بحياة الشيخ، هذا عنده 20 سنة والآخر عنده 30 سنة، طيب تقارب في السن معاصر له، وحتى لو إن لم يكن من بلده. بعضهم اشترطوا أنه يكون إيش في البلد، عشان لو كان في بلده أمكن اللقاء بقوة، وإن كان بعيد عن بلده ممكن ما يرحل، ممكن ما يعرف عنه الرحلة، ممكن إذا رحل مات قبل أن يذهب إليه. لكنهم يقولون القوة هنا في إن كان في بلده، والصحيح الراجح يستوي الأمر، وهذا الاستواء في أصل الحكم لا في قوته، في أصل الحكم أن يقبل، تقبل العنعنة، لكن العنعنة تكون قوية في السماع لما يكون بلدي الرجل، لكن لو في غير بلده السماع ما يكونش قوي. هو نعم موجود المعاصرة وإمكان اللقاء موجود، لكن قوته ليست بقوة بلدي الرجل. جيد، مفهوم يا إخوة؟ طيب، هنا هذا بس فقط القول في مسألة التدليس، الرواية ليست عن صحابي وليس بمدلس. فيها الأقوال الثلاثة سنبين الراجح، لكن هنا لها حالات: حال الأول لقاء، حال الثاني تصريح بالسماع، حال الثالث نقل عن إمام بالسماع، الرابع لا تصريح بالسماع. طيب، حال الخامس لا تصريح مع ورود قول لإمام بعدم السماع. كم حالة الآن؟ الشجرة معلومة الآن؟ طيب، يبقى هنا الراوي قل نافع عن ابن عمر، قل الزهري عن سالم بن عبد الله، بس بلاش الزهري، ليش؟ لأنه مدلس. طب طبعا الزهري مدلس لكن تدليسه مر. ليش؟ احسن، لانه ايش؟ انه بحر في الرواية، فهذه تغمر في بحر الروايات. ابن عيينة ما ينفعش امثل به، هو مدلس، لكن ايضا ابن عيينة تدليسه يمر. ليش؟ لا ابو عبد الملك، ليش ابن عيينة يمر التدليس ولا تحل على قطره؟ تدليسه قليل، وفي امر اخر اقوى من هذا، تامر لا يدلس الا عن ثقة، كشفنا عنه فلا يدلس الا عن ثقة. كلما قلنا له سمي من سمعت منه وهو يكون قد دلس، يا ما يسمي الا الثقة. طيب ناخذ زهير بن حرب، انه ده افضل المثل اللي ممكن نمثل به الثقة الثابتة، هذا شيخ مسلم. زهير بن حرب عنعنه هنا، هو غير مدرس وقد عنعن. فنحن نقول الان عندنا احوال خمسة: اول شيء ثبوت اللقاء، ثاني شيء تصريح بالسماع، ثالث شيء نقل عن الإمام، رابع تصريح السماع، لا تصريح مع ورود قول الإمام في أنه هو لم يسمع به. الحال الأولى حال نقول التصريح بالسماع قد انتهى بالاتفاق، إن ورد حديث واحد قد صرح فيه المعنع بالتصريح، فقال زهير بن حرب حدثنا ابن عيينة، أي عنعنة بعد ذلك لابد أن تمر وتحمل على السماع. لما؟ لأنه ثقة ثبت، ولأنه عدل، ولأنه غير مدلس، فهنا يقول قد مر الحديث بإيش؟ بالسماع. طب هنا لابد أن يعني لنا سؤال، ولما عنعن؟ لما لم يقل بالصيغة التي تقطع لنا وتجزم لنا؟ لما لم يقل أخبرني، حدثني، أنبأني؟ نقول يعتريه ما يعتريه، لعله هو ينسخ أراد السرعة فكتب عن، لعله ذلك، صحيح ولا لا؟ لعل من تحته هو الذي قال، هو قال حدثنا، والذي تحته الراوي الذي عنه قال عن بالعنعنة، وهو يتساهل في المسألة، لأن الرجل ليس بمدلس وليس وهو مصرح بالسماع من شيخ. الغرض المقصود الاحتمالات التي تعتريها ولا قادح في ذلك. إذا صرح بالسماع ولو في حديث واحد فقط فيؤخذ منه. ولذلك ترى دقة نظر الشيخ أحمد شاكر لما مرر كل أحاديث الحسن عن من؟ عن سمرة، لأنه ورد أن الحسن قد سمع من سمرة حديث العقيق. قال فإذا سمع ورأى الثقة فلابد أن نمرره، لكن هو ممكن يؤخذ عليه أن الحسن إيش؟ اتهم بالتدليس، هذا فقط الذي يؤخذ عنه. فلذلك احنا نقول له كان ممكن ان نقول بدقة النظر تمر لو لم يتهم بالتدليس. الغرض المقصود هنا زهير ليس مدلس، ثقة ثبت من العدالة بمكان، صرح بالسماع مرة، فكل العنعنة تمر. يبقى بالاتفاق نقول المعنى هنا حديث حكمه على الاتصال، نحمل هذه العنعنة على انها حدثنا، انبأنا، قرأته، اخبرني، انبأني، على الاتصال. حالة ثانية ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء يعرف بإيش ثبوت اللقاء؟ بأحوال ثلاثة: بالتصريح، التصريح يثبت اللقاء، ولا أنا يعني مخالف؟ بالله عليكم مصحف معي، واحد قال زهير بن حرب قال حدثني ابن عيينة، يبقى لقاء ولا ما لقاء؟ لا ممكن ما لقاء. ما يبقى أحسن، ما هو ما لقاء يبقى كذاب، ويقول حدثني أنت ما لقيته، فكيف تقول حدثني؟ صحيح ولا لا؟ جزما قد لقيه، ثقة ثبت، يقول عن شيخ حدثنا، يبقى قد لقي. يبقى التصريح بالسماع، هذا التصريح بالسماع يدل على اللقاء، أو نص إمام، نص إمام. ما عندي بعض الروايات كان مقل في الحديث، مقل في الروايات، وحتى القليل الذي ورد وجاءنا عنه فيه إيش؟ العنعنة، مفيش تصريح. فنريد لقاء، يأتي البخاري نفسه المشترط ويقول وقد لقيه في سكك المدينة، وقد لقيه عندما رحل له جلس في مجلس كذا، ويبين لنا اللقاء. الحالة الثالثة قصة، تحدث قصة، وهذه القصة رواية عن لقاء فلان بفلان، أو حدث بينهما شيء، كمثلا لما دخل شعبة وصفع غندر على وجهه، هذه قصة إذا رواها أحد خلاص صفع على وجهه يبقى التقى به ولا ما التقى؟ سيقول علامة اللقاء هنا، صح؟ على وجهه. فالقصة أيضا تثبت اللقاء. فإذا هنا اللقاء إذا كان بالتصريح أو كان بالقصة أو بقول إمام، نقول العنعنة على السماع، تؤخذ أنها على السماع. الحالة الثالثة جزم إمام بأن فلان قد سمع من فلان، طبعا أنت عندك كتب المراسيل كلها يجزمون فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. عندك بقى الحالة الأخرى المضادة، يقول الإمام سمع فلان من فلان، سمع فلان بجزما، وتتفق كلمة بعض المحققين على هذه المسألة، لو كان مقلا كما قلنا أيضا وما في الأحاديث إلا العنعنة وجزم الإمام بأنه سمع منه تمر على السماع. إذن هذه العنعنة حكمها حكم الاتصال، حكم أخبرني وأنبأني قرأته. طيب هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة ما في تصريح بالسماع، عنعنة مع عدم تدليس مع ورود العدالة، يبقى عنعنة مع عدم تدليس مع عدالة، فهذه التي اختلف فيها العلماء وفيها المعترك الدامي. والراجح الصحيح في ذلك أننا نقول هناك قولان من أوجه ما يكون. كلام البخاري في مسألة اشتراط اللقاء يرد هذه العنعنة، ما يقبلها البخاري، يقول إن لم يثبت لي بطريق من هذه الطرق التي سبقت لقاء التلميذ بالشيخ لا أقبل الحديث، لا أقبل هذه العنعنة، أتوقف فيها لا يعمل بها. إذا حدث اللقاء بتصريح سماع أو بوسيلة من هذه الوسائل مرر العنعنة. يبقى إذن البخاري يقف عند هذه الرابعة ويقول هذه عندي لا تمر. ومسلم قد رد على البخاري ردا شديدا، وإن كان بعض المعاصرين يلوح ويلوي عنق النصوص عشان يقول لا ما يمكن لمسلم أن يتكلم في البخاري شيخي الذي قال له فيه دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله، فكيف؟ نقول لا، ممكن مسلم يفعل ذلك حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمسلم شن الغارة والحرب الشديدة على البخاري من أجل أنه سيضيع كثير من السنة التي لم يثبت فيها اللقاء. والجماهير على أن العنعنة من الثقة العدل الغير مدلس تحمل على السماء، لأنه لا يحمله شيء على ذلك، لأنه لو كان يعني العلماء لما تتبعوه لو كان قد قال عن وهو لم يسمع لا أدرجوه ضمن المدلسين، فمعنى ذلك أنه ثقة، يبقى لا يرضى على نفسه أن يتهم بالتدليس، لا سيما إن كان كشعبة وغير شعبة. شعبة يقول التدليس أخو الكذب، بل يقول عن نفسه لأن يزني خير له من إيش؟ من أن يدلس. فالغرض المقصود أنه يقول طالما كان عدلا ثقة ثبتا فإننا لا نستطيع أن نتهم ولا نمرر عنعنته، بل نحمل عنعنته على الأصل. لما؟ لأن العدل بقي عدل ما لم يأتي الناقل، يعني حتى التقصير الصحيح في هذه المسألة أن العدل يبقى عدلا ما لم يأتي الناقل ينقل عن العدالة التي ثبتت له. فإذا عدم التصريح راجح صحيح عند الجمهور أنها تمر. وأما شرط البخاري فهو أمكن وهو أقوى، وهذا من الأسباب التي جعلت المحدثين يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم.